والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن بريد الدقيقي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد أصول السنة. قال رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فما سمعتموه من الإسناد هو إسناد هذه الرسالة إلى عبدوس بن مالك العطار، وما وعبدوس هذا أخذ عن الإمام أحمد رحم الله الجميع، فهذه الرسالة مسندة عن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه ورحم أئمة الإسلام والهدى من طريق تلميذه عبدوس بن مالك العطار. وأجود النسخ فيما وقفت عليه هي النسخة التي ضبطها وعني بها الإمام محدث هذا العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فأوصي طلاب العلم وطالباته بهذه النسخة، فإنها أفضل ما عرفناه من نسخ هذه الرسالة المتعددة، ويكسبها قوة وجمالا أن من عني بها إمام في السنة، إمام في الحديث، هذه المسألة قول الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره ويعتمد عليه، ومنه الأساس أصل الجدار، والجذع أصل الشجرة، والأبوان أصل الولد، والأول والأصل في الاصطلاح له معان عدة، منها القاعدة العامة، من ذلكم قولهم الأصل في الأمر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، يعني ما لم يصرفه صارف، الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، يعني القاعدة العامة فيهما. المعنى الثاني الدليل، ومنه قول أهل العلم والفقه أصل الصلاة والزكاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث يعنون بذلك دليل الصلاة والزكاة، وقولهم أصل الصيام، أصل وجوب الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، يعنون دليل وجوب الصيام. فإذا سمعتم فقيها يقول الأصل في كذا آية كذا أو حديث كذا، فإنه يعني الدليل على هذا الأمر. والمراد بأصول السنة هي ما يجب الاعتماد عليه من القواعد في العبادة والمعاملة. وقول الإمام أحمد رحمه الله في مستهل هذه الرسالة أصول السنة عندنا لا يعني جميع أصول السنة، فإنه يعني أهمها وأولاها بالعناية. فإن أصول السنة في العبادة والمعاملة تزيد على ما احتوته هذه الرسالة، فبان بهذا التقرير أن قوله رحمه الله أصول السنة عندنا إلى آخر ما ساقه في الرسالة هو ذكر المثال للحصر. وقوله التمسك بماذا؟ بما كان التمسك، نعم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ذكر الإمام رحمه الله في مستهل هذه الرسالة وأول مسائلها التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وها هنا عدة أمور: الأمر الأول أن الإمام يعني بهذه المسألة ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما نقل لنا أو إلينا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب محمد أجمعين قسمان: قسم أجمعوا عليه ولم ينقل عنهم فيه خلاف البتة، فهذا لا يسوغ العدول عنه، والأخذ به واجب، سواء كان في العبادة أو كان في المعاملة. ومن عدل عنه عالما عامدا فإنه ضال مضل مبتدع صاحب هوى. ومما أجمع عليه أصحاب محمد رضي الله عنهم أصول العقائد وأصول العبادات، فإنهم تلقوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا فيها بعده. القسم الثاني ما اختلفوا فيه، مسائل اختلفوا فيها، وهذه فروعية ولله الحمد. فهذا يجب علينا حياله أمران. الأمر الأول اتباع ما وافق قوله، أو اتباع من وافق قوله الدليل من كتاب أو سنة. فإنما وافق الدليل من الأقوال والأفعال هو المعول عليه. الثاني عدم التثريب والنكير والتشنيع على المخالف من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نصون أعراضهم ونحفظ كرامتهم ولا نذكرهم إلا بخير. قال والاقتداء بهم، هذه مكملة لما قبلها. وسوغ هذا الأمر الثاني المسوغ للتمسك بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، ما هي؟ أولا اختيار الله لهم أصحابا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لصحبة نبيهم، ولا يختار الله لصحبة نبيه إلا أفضل أمته، وهذا مجمع عليه ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة ولله الحمد. الأمر الثاني اختصاص الله إياهم بحمل الشرع عن محمد صلى الله عليه وسلم، فهم وحدهم دون سواهم الذين شاهدوا التنزيل وأخذوا الشرع غضا طريا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وبلغوه إلى الأمة، لم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن جاء بعدهم من الأئمة فهو عالة عليهم، أخذ عنهم أئمة التابعين وأخذ عن أئمة التابعين أئمة أتباع التابعين وهكذا. الثالث عدالتهم، فإنهم بإجماع أئمة العلم والإيمان والدين أئمة هدى وعدول، كلهم رجالهم ونساؤهم. ولهذا يقرر علم المصطلح، يقرر علماء المصطلح وأصول الحديث أن المجهول من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عدل، مجهولهم معلوم، قالوا مجهولهم معلوم. ولهذا فإنهم حينما يبحثون أحوال الرواة لا يبحثون في أحوال الصحابة أبدا. فإذا نص التابعي الثقة على رجل أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو نص ثقة على أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قبلوا. وإذا قال التابعي الثقة حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال حدثني رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، عدوه موصولا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبحث إذن في أحوال الرواة هو في من عدا الصحابة، في التابعين ومن دونهم. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يبحث فيهم. يخرج من هذا الفضل وهذه الخصائص المنافقون، مثل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق بالمدينة وأشياعه، فإنهم وإن كانوا صحابة فليسوا صحابة بالمعنى الذي يتكلم أهل العلم في أهله بأنهم قدوة. صحابة من حيث اللغة ومن حيث العرف، أما في الظاهر لكنهم في الباطن كفار، ولهذا سماهم الله منافقين وقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال رحمه الله: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. وترك ماذا؟ الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. هذه عدة مسائل: ترك البدع، والبدع وترك البدع وما بعده معطوف على قوله التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. والبدع جمع بدعة، والبدعة في اللغة من البدع، وهو اختراع الشيء وإيجاده على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وموجدهما على غير مثال سابق. ومنه بير بدع، أي بدئت على يعني واخترعت، حفرت ابتداء. والبدعة في الشرع ما أحدث في الدين مما ليس منه في العقيدة والعمل. وعرفها الشاطبي فقال: طريقة في الدين مخترعة، يعني اخترعها أهلها تدينا، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، يعني عند أهلها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرع، يقصد بها أو يقصد بسلوكها المبالغة في التدين، يعني عند أهلها، ولا في الحقيقة هي ليست بشيء. وللبدعة تفصيلات لا يسعها هذا المقام، لكن دل الشرع على أن البدعة محرمة. قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة. فالبدعة محرمة سواء كانت من صغائر الأمور أو من كبارها، هي محرمة. لكن من حيث نهاية أمرها هي تختلف، منها المكفر ومنها المفسق ومنها ما دون ذلك. قال وترك البدع وماذا؟ وكل بدعة فهي ضلالة. نعم وماذا؟ وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. الخصومات يعني المجادلات في الدين، فإن السلف لهم مع المخالفين حالتان، إحداهما بيان الحق بالدليل للمخالف، فإذا فهم الدليل وبلغه ووعاه تركه. الحال الثاني عدم المخاصمة، فإنه ليس من شأن السلف، ليس من هديهم وليس من سمتهم مجادلات أهل الأهواء والبدع، بل كانوا يحذرونهم ويحذرون منهم. ومن المأثور عنهم في ذلك قول عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي وضلوا وأضلوا. نعم. وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. أصحاب الأهواء هم أهل الأهواء، وهذه الجملة مكملة لسابقتها، والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وفي صحيح البخاري، هذا أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه والبغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية، وقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومما يؤثر من التابعين ومن بعدهم قول أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله، قال: يا أيوب احفظ عني أربعا: لا تقل في القرآن برأيك، ولا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، لا تخاصم في أحاديثه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. وعلى ذلك تتابع النقل عن السلف، عن الأئمة من السلف الصالح يحذرون من مجالسة أهل الأهواء ومجادلتهم ومخاصمتهم، ويعدون ذلك من المسالف والعيوب، وإنما كانوا يكتفون ببيان السنة لهم، فمن قبل قبل ومن قبل رفعت عنه اليد. نعم. وقال رحمه الله: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وهذا معطوف على ما قبله وهو مؤكد له، ويذكرنا هذا قول بعض السلف: من أكثر الخصومة في من نعم من أكثر الخصومة من نعم من جعل دينه عرضا للخصومة أكثر التنقل. من جعل دينه عرضا للخصومة، يعني هدف للخصومة مع الناس، أكثر التنقل. فيمكن يكون مرة رافضي، مرة أشعري، مرة جهمي، مرة كذا، مرة أبدا، يكثر التنقل بين الناس لا يصل إلى هدى، ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه تبعه رجل من المبتدعة يقول: يا أبا عبد الله، ناظرني ناظرني، اسمع مني اسمع مني ولو كلمة. والإمام يشير له بيده يقول: لا ولا نصف كلمة. قال له أخيرا: يا أبا عبد الله، ناظرني، إن غلبتني تبعتك، وإن غلبتك تبعتني. فالتفت إليه وقال: وإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: اذهب فأنت تتنقل. إذن أنت تتنقل. ويروى عن أيوب السختياني رحمه الله وشيخه محمد بن سيرين رحمه الله وغيرهما أنهم إذا دخل عليهم رجل صاحب هوى في مجالسهم قاموا وتركوا المجلس. وقال بعض السلف: إني لا أحب أن أسمع آية من كتاب الله من هؤلاء. قالوا: آية من كتاب الله؟ قال: نعم، أخشى أن يدخل علي فيها فيدخل في قلبي. نعم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. هنا دخل الشيخ رحمه الله في بيان السنة، فكأن سائلا قال: ما السنة؟ فقال: آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعني بآثار رسول الله كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شرع. وبهذا المعنى يدخل حتى القرآن، لأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو جاء به من عند الله. ويدخل الحديث، والحديث وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو المعنى العام. وللسنة في الشرع كذلك معنى آخر، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريب. وعلى هذا فالقرآن لا يدخل في هذا التعريف، فأصبحت السنة في الشرع لها معنيان: معنى عام وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة وبلغه إليها، وهذا يدخل فيه القرآن والحديث. والمعنى الثاني خاص، المراد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وللسنة كذلك إطلاق ثالث عند الأئمة، فإنهم يطلقونها ويريدون بها باب العقائد، يريدون بها باب العقائد. ومن ذلكم وصول الاعتقاد عند أهل السنة للألكائي، شرح السنة للبربهاري، وهكذا يريدون السنة أبواب العقائد ومسائل العقائد. وسموها سنة لأنها لا مجال للاجتهاد فيها، فمبناها على الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله، ويحتمل أنه عنا الثلاثة كلها، ويدل على أن نعم. وقوله هنا سؤال: ما مكانة السنة؟ ما مكانة السنة؟ قال: فالسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة في هذه الجملة هي الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمنزلة السنة أنها تفسر القرآن، وتفسير السنة للقرآن له صور، منها بيان المجمل، بيان المجمل، ومنها إطلاق، ومنها تقييد المطلق، تقييد المطلق. فما أجمل في القرآن كان بيانه في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمما أجمل في القرآن وبينته السنة الصلوات والوضوء والتيمم والحج. قال: وهي دلائل القرآن، يعني تدل على ما يدل عليه القرآن. فالسنة وحي الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم كالقرآن، وقد ذكرنا لكم الدليل آنفا. ولهذا فإن ما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح به النقل عنه، قبله أهل العلم، قبله الأئمة، سواء كان ذلك مما جاء في القرآن أو مما اختصت به السنة. فمما توافق عليه القرآن والسنة تحريم الجمع بين الأختين، فهذا توافق عليه القرآن والسنة. واختصت السنة بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ومثال آخر: توافق القرآن والسنة على جلد الزاني البكر 100، واختصت السنة بتغريبه عاما، وكل ذلك مقبول عند أهل العلم. ثم يؤكد رحمه الله أهمية العقيدة وأهمية الشرع. قال: وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال. فالسنة لا يستعمل فيها القياس، السنة أحكام الله، سواء كانت في العقائد وهي أهم، أو كانت في العبادات العملية كالصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان، لا مجال للقياس فيها، بل مبناها على آية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى عن رابع أمراء المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، وأعني بالمروي عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. فالدين قال الله وقال رسوله. ثم خلص المصنف رحمه الله إلى أنها كذلك لا تدرك بالعقول، يعني لا تدرك بالرأي، ليس فيها قياس، لا تضرب لها الأمثال، لا يقال مثلا كيف كان كذا ولم يكن كذا، كيف قاتل النفس مثلا عمدا يضرب بالسيف والزان المحصن يرجم كالكلب، ليش؟ لا يقال هذا أبدا، هذا شرع وهذا شرع. ثم خلص رحمه الله إلى أن الواجب فيها ما هو؟ التسليم وترك الهوى، التسليم وترك الهوى. فواجب المسلم نحو النصوص، نحو الكتاب والسنة، ثلاثة أمور. الأمر الأول فعل ما أمر الله به ورسوله، والأمر الثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله، والأمر الثالث تصديق خبر الله ورسوله. فهمتم؟ ثلاثة أمور، من استجمعها كان منقادا حقيقة، كان منقادا تماما لشرع الله. فعل ما أمر الله به ورسوله، ترك ما نهى الله عنه ورسوله، تصديق خبر الله ورسوله، ولا يتمحل. ما العلة؟ ما السر؟ لا، لا شأن لك بذلك، صدق، آمن، سلم، انقد، هذا هو الواجب. نعم. وقال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خفرة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. بدأ المصنف رحمه الله في أصول السنة إجمالا، ومن هذه القطعة سيشرع في تفصيل ما أجمله. والتفصيل في المقال بعد الإجمال يسلكه أهل العلم، وأسوتهم في ذلكم الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى في كثير من المواطن يبدأ بالأمر إجمالا ثم يفصل، ومن ذلكم قوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم فصل فقال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، إلى آخر السورة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا إجمال. ثم فصل ذلك فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبدأ ثم هنا تنبيه في قول المصنف رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خسرة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. هذا تنبيه يا معشر المسلمين والمسلمات من طلاب العلم وطالباته، إلى أن تنبيه إلى أنه لا يكون المرء صاحب سنة حتى يسلم لجميع السنة. سمعتم؟ فمن رد سنة واحدة عنادا كان مبتدعا ضالا ولو كانت كل أعماله وأقوال السنة. فليس للمرء اختيار أن يختار من السنة ما يشاء ويدع ما يشاء، لا، بل يجب عليه قبول جميع السنة. شرع المصنف في تفصيل أصول السنة بادئا بالقدر، الإيمان بالقدر. وها هنا أمامنا عدة مسائل. المسألة الأولى في القدر ما هو، والمسألة الثانية بما يتحقق للمسلم الإيمان بالقدر، المسألة الثالثة الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر. وقبل هذه المسائل الثلاث أنبه إلى أمر ظهر لي من صنيع المصنف رحمه الله، أعني بدأه وصول السنة بالقدر. لماذا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أحد شيئين: إما أن القدرية في عهده أكثر وسلطانهم أقوى فبدأ بهم، أو أن مقالة القدر هي أول المقالات ظهورا، وذلكم أن مقالة القدر أظهرها معبد بن خالد الجهني في البصرة في آخر عصر الصحابة، كان يقرر في أتباعه أنه لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف. ومعنى هذه المقولة الفاسدة الخبيثة أن الله يأمر وينهى ولا شأن له بأعمال العباد، لم يعلمها ولم يكتبها، لا شأن له بذلك. ولما كان الناس يا بني من المسلمين والمسلمات قد رسخت أقدامهم في العقيدة وخالطت السنة بشاشة قلوبهم لارتباطهم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نفروا من هذه المقولة ومجوها واستنكروها، فخرج منهم أناس إلى الحج فقالوا: لعل الله يجمعنا برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نسألوا عن هذه. فالتقى وفدهم بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، إن قبلنا قوما يقولون كذا وكذا، فقال رضي الله عنه: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. سمعتم؟ ما قال حرام عليهم الله يهديهم، ليش يقولون كذا، ليش، لا لا، مثلا ما فيهم مجاملة. أخبروهم أنهم براء مني وأني بريء منهم، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خير وشر. وساق الحديث حديث عمر الذي في صحيح مسلم، وهو معروف بحديث جبريل صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن نفهم يا بني من المسلمين والمسلمات عناية السلف بالعقيدة وشدتهم في حماية جنابها وحماها من المقولات الفاسدة والسلوك الفاسد. أما إذا ضعفت العقيدة فإن المرأة يوالي حتى أكفر الناس، يمكن أن يواليه، لكن إذا قويت العقيدة في القلب وخالطت بشاشتها قلوب المسلمين يصبح عندهم الولاء في الله والبراء في الله، يوالون في الله ويعادون في الله. فبان بهذا أن المصنف رحمه الله أراد بهذه المسألة الرد على القدرية، نفاة القدر، والقدرية هم القائلون لا أمر لا لا لا قدر، هم القائلون لا قدر لا قدر والأمر أنف. وهم قسمان: قسم كفرهم العلماء، وهذا القسم هم الذين أنكروا علم الله بالأشياء وكتابته إياها في اللوح المحفوظ، وقسم أقروا بالعلم والكتاب لكن أنكروا خلق الله، أفعال العباد، وإرادته إياها قدرا. هذا لعله يأتي تفصيله في بعد إن شاء الله تعالى. وقد أجملنا لكم ثلاث مسائل. فما المسألة الأولى؟ معنى القدر. القدر في اللغة من التقدير، وهو الإحاطة بمقدار الشيء كما وكيفا. يقال قدرت الأمر، أي أحط بمقداره وحسبت له حسابه. وأما في الشرع فهو تقدير الله سبحانه وتعالى الأشياء قبل وقوعها أزلا وفق علمه بها وكتابتها في اللوح المحفوظ. تقدير الله الأشياء، وإن شئت قل تقدير الله الحوادث، يعني ما يحدث في الكون، تقدير الله الحوادث تقديرا يسبق وقوعها وفق علمه بها وكتابته إياها في اللوح المحفوظ. المسألة الثانية ما هي؟ بما يتحقق للمسلم الإيمان بالقدر. ويقال مراتب القدر أو مراتب الإيمان بالقدر ما هي؟ يتحقق للمسلم الإيمان بالقدر على الوجه الصحيح بأمور أربعة يسميها العلماء مراتب القدر، وهي: أولا الإيمان بعلم الله المحيط بما كان وما يكون. بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعلم ما كان، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء المعدوم الذي لم يكن يعلم سبحانه وتعالى كيف يكون هو. الثانية، المرتبة الثانية والأمر الثاني، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الحوادث في الكون وفق علمه الأزل بها. ومن الأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم حديث عبادة: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وراجعوا لمزيد التفصيل ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النفيسة المختصرة العقيدة الواسطية. الأمر الثالث الخلق، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وأنه خلق جميع ما في الكون من حوادث، ومن ذلكم أعمال العباد، فهي مخلوقة لله. كيف مخلوق؟ كيف عملي وعملك مخلوق؟ أليس أعمالنا صفات لنا؟ فما جوابكم؟ تمام. إذن الموصوف منا وصفته مخلوقة لله. الأمر الرابع المشيئة، وتسمى الإرادة الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المسألة الثالثة الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث عمر المعروف بحديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تابع. ومن لم يعرف تفسير، لا قبل قليل، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. هذا أمر آخر في القدر، موقف المسلم من أحاديث القدر. فالقدر سر من أسرار الله وأحاديث، فيجب على المسلم حيال أحاديثه أمران: الأمر الأول التصديق بها والإيمان بأنها حق من الله بلغه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، والأمر الثاني أنه لا يسأل لما كيف، كيف كان كذا، لما لم يكن كذا، لا يسأل عنها، بل يستسلم لها وينقاد لما دلت عليه، لأنه من علم الغيب الذي حجبه الله عن العباد، الذي حجبه الله عن العباد. وسيأتي بعد قليل مزيد إيضاح وبسط وتفصيل في سياق المصنف رحمه الله. تابع. قال رحمه الله: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له. تمام. أنت أيها المسلم، أيها المسلمة، سمعتم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث له حالتان: إما أن يكون ظاهر المعنى، إما أن يكون ظاهر المعنى، المعنى مثل بني الإسلام على خمس، واضح. الحالة الثانية أن يكون معناه خافيا ما تدركه. فالواجب عليك التسليم لهذا وهذا، وأن الكل حق. فالله سبحانه وتعالى لا يكلفك إلا ما تعلم، ما علمته فأنت مكلف به. أنت تعلم كيف تقيم الصلاة، كيف تعلم كيف تؤدي الزكاة، تعلم كيف تصوم رمضان، كيف تحج، هذه علمتها. لكن مثلا حينما قال نبيك صلى الله عليه وسلم، حينما قال نبيك صلى الله عليه وسلم في المؤمن في قبره أنه يفسح له في قبره مد بصره، أنا أسألكم سؤال: هل تدركون هذا مشاهدة؟ ما تدركون. وقال في المنافق أو المرتاب يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وفي رواية تنطبق أضلاعه، هل تدركون هذا مشاهدة؟ إذن هل هو غيب ولا شهادة؟ هذا غيب، إذن آمن به وخلص، اترك أمره لله. لأنك لو نظرت في القبور ما يمكن، ما تدركه. لو حفرت القبور ونبشتها ما تدرك ذلك. إذن هذا محجوب عنك أو مفسر لك، هذا محجوب. إذن من رحمة الله بك أنك لا تكلف ما حجبه الله عنك، أنت آمن بهذا وهذا، آمن بأن المؤمن ينعم في قبره، ومن نعم الله عليه أنه يفسح له في قبره مد بصره، وأن المنافق والمرتاب يعذب في قبره، وأن من تعذيب الله له أنه يضيق عليه قبره، خلاص كفيت. كيف يا شيخ كيف مد بصره؟ والله ما لي شغل، أنا مكفو، النبي ما فسر لي هذا وأنا لا أفسره. طيب ذاك يا أخي سبحان الله كيف يضيق عليه قبره؟ أنا ما لي شغل كيف يضيق عليه. لكن التضييق في اللغة معروف ولا لا؟ المد معروف في اللغة أنها التوسع ولا لا؟ والتضييق معروف في اللغة بأنها الحشر ولا لا؟ طيب خلاص في اللغة هذا معنى، لكن يعني كيف وكيف؟ أنا ما لي شغل فيها. ربي حجب هذا عني، ما بينه نبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أخوض فيه. ومن ذلكم أحاديث القدر كذلك، ها أحاديث القدر معناها محجوب أو كالكيفية، وسيأتي نعم شيء من ذلك تابع. مثل حديث الصادق المصدوق، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تخليق النطفة، متفق عليه. حديث الصادق المصدوق، الشيخ رحمه الله بين لك، أعطاك أمثلة، أعطانا أمثلة لما يجب علينا الإيمان بظاهره والإمساك عن كيفيته. فنأخذ مثلا الحديث الصادق المصدوق وهو حديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مثل ذلك مضغة، ثم يبعث الله الملك له ملكا فيؤمر بنفخ الروح فيه، ويؤمر بكتب 4 كلمات إلى آخر الحديث. طيب كيف يجمع؟ الجمع في اللغة معروف أن ضم شيء إلى شيء، لكن هذه النطفة كيف يجمع بعضه إلى بعض؟ هل فسر لنا؟ لا ما فسر. طيب كيف يكون علقة؟ العلقة معروفة أنها قطع الدم، لكن كيف النطفة، كيف تتحول في البطن إلى علقة؟ والله ما ندري. طيب كيف يكون مضغة؟ المضغة معروف في اللغة قطعة لحم، لكن كيف أكبر من هذا؟ طيب الملك كيف ينفخ فيها الروح؟ ينفخ الروح في الرحم، لكن كيف؟ أمه نائمة مستيقظة قاعدة ماشية ما ندري حتى هي ما تحس بها. طيب كيف وهو في بطن أمه يكتب؟ والله ما لنا شغل في هذا كله، لا شأن لنا، نؤمن به وأنه حق ونمسك عن الخوض فيه. لعلكم فهمتم أيها الحضور. نعم. وما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. هذه قاعدة تتضمن أولا متى نقبل الحديث، إذا صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلكم شروط خمسة وهي عدالة الرواة، والثاني ضبطهم، والثالث اتصال السند، والرابع السلامة من الشذوذ، والخامس السلامة من العلة. الأمر الثاني ما هو؟ قبول الأحاديث الصحيحة ولو كانت نابية عن أسماعنا ما ندركها، استوحشنا منها، نقبلها بأنها حق على حقيقتها، سواء في ذلك الأحاديث القدر، أحاديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، هذه ستأتي إن شاء الله تعالى، أحاديث نعيم القبر وعذابه، أحاديث وزن الأعمال وغير ذلك. فإذا صح الحديث عندنا قبلناه، فما كان معناه واضحا لنا فسرناه بما هو واضح، وما خفي علينا آمنا بظاهره وأنه حقنا على حقيقته، ووكلنا ما غاب عنا إلى عالمه وحده وهو الله سبحانه وتعالى. وقفنا على والقرآن كلام الله لا والله يحصل أحدا كلام الله. طيب تابع. قال رحمه الله: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. إذن هذا خلاصة ما تقدم كله، سلم للآثار الصحيحة، هذا أولا مؤمن بها، ثانيا لا تخاصم أحدا من أهل الأهواء، اكتفي بشرح السنة وبيانها، ثالثا قد يغتر بعض الناس بمناظرات تعقد في مجالس، تعقد في القنوات، مناظرة بين أهل السنة ومخالفيهم، هذه المناظرة خالف الشيخ رحمه الله بأن صاحبها ليس على سنة، وإن أصاب السنة كيف هذا؟ لأن المناظرة أصلا مناظرة المخالفين ليست مشروعة، ليست سنة. فالعبرة ماذا بارك الله فيكم؟ العبرة ما هو بالواقع، العبرة بالشرع. فقد يناظر رجل من أهل السنة رجلا من أهل الأهواء ويصيب، لكن نقول لهذا أنت لست على السنة، أنت مخطئ مجانب للسنة. كيف؟ لأن هذا ليس من هدي أهل السنة، المناظرة مناظرة المخالفين من أهل الأهواء ليس من هدي أهل السنة. ومن أجازها منهم أجازها بشروط ثلاثة، من أجاز مناظرة المخالفين حتى يفلجوا ويفحموا ويخصموا أجازها بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون عالما متمكنا في السنة، الثاني أن يكون عارفا بأساليب القوم، فإن أهل الأهواء مكرة، كذبة، فجرة، ملبسون على الناس. الثالث أن تكون بحضرة سلطان يحكم هذه المناظرة، أما أخرج أنا وفلان وفلان في القناة المستقلة وغيرها ما شاء الله ونناظر، فهذه ليست على السنة، فينصح أهلها ويحذرون من هذا الصنيع. قفنا على القرآن كلام الله إلى هنا ونكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والوقت قد بكم حال ما يتسع الوقت، ونرجو أن يكون في أقرب فرصة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشيخ عيسى